الحديث مفصولا عن الخطابة التي هي الكلام المنثور يخاطب به أو يخاطب به المتكلم الفصيح جمعا من الناس لإقناعهم، فأي طريقة الإلقاء وفن التأثير ومشافهة السامعين هي فن الإلقاء وفن التأثير لإقناع السامعين. وكنا وقفنا عند بعض الأوصاف التي يجب توفرها في الخطيب وبعض ما ينبغي أن يعتني به الخطيب من تلك الآداب، وأذكركم بأننا قلنا إن هناك خصائص يجب توفرها في مخاطبة الجمهور على اختلاف مداركهم وثقافتهم، وأن الخطيب يتوخى الإقناع واستمالة الناس بالحجة والبرهان، فيبذل قصارى جهده من جهة صوته، من جهة نبرته، من جهة طريقة إلقائه، من جهة شخوص بصره، من جهة التفاته يمينا ويسارا، من جهة استعمال الألفاظ والكلمات المؤثرة. فكم هي من أشياء ومقومات يستطيع الخطيب أن يستخدمها لأجل الإقناع، ولعله يجتهد أيضا اجتهادا لأجل أن يبتكر بعض الأساليب التي يراها مجدية في حق السامعين. فنجاح الخطبة هو مطلب من مطالب الخطبة ومن مطالب الخطيب، فأيما خطيب يرجو أن ينجح، أيما خطبة نرجو لها أن تنجح. وليست الخطابة ضربا من الإلقاء لأجل المتعة فقط، وليست ضربا من الإلقاء لأجل إبراز العضلات والمقدرة على الكلام، وليست الخطابة ضربا من المتعة والإمتاع للحاضرين. فالخطابة يجب أن تؤتي أكلها، وأكلها هو أن تصل الأعماق وتصل إلى القلوب. ونحن في ميداننا الشرعي ليست الخطابة عندنا مجردة، بل لها دوافع وبواعث يجب أن تكون موجودة في الخطيب وفي الخطبة وفي الحاضرين. وأيضا ينبغي أن نميز بين أنواع الخطب، وكل خطبة يصلح لها أسلوب معين. الخطبة أنواع، هناك خطبة وعظية أي يعظ بها الواعظ الناس، وهناك خطبة عسكرية يخطب بها الخطيب لأجل تحميس الجنود، وهناك خطبة أدبية بلاغية يريد أن ينتقي الخطيب من بنات أفكاره ومن ألفاظه ومن كلماته الفصيحة البليغة وأشعاره وحكمه، فهي خطبة أدبية، خطبة أدبية. هناك خطبة اجتماعية يقصد منها مواساة الفقراء، مواساة المتضررين، مواساة المنكوبين، مواساة العاطلين، فما أكثر ما يكون فيه المواساة. هذه أنواع من الخطب، وما من شيء إلا ويصلح أن تكون له خطبة. كالطلبة يريدون مثلا شيئا، فيقف أحدهم أمامهم ويخطب فيهم خطبة تليق بالمقام، فإما يذكرهم ونفسه بالاجتهاد، أو يذكرهم ونفسه بالأمانة في الاختبار وعدم الغش، وإما يستحثهم على أمر من الأمور، أو يريد أن يوحد كلمتهم تجاه إدارة معينة. مثلا لما يكون الطالب يستشعر أنه هضم حقه وصودر هذا الحق، فتجده أو تجد الطلبة مشوشين من هذا الأمر، فيقف في وسطهم أحدهم يحاول أن يلم شعثهم وأن يجمع كلمتهم وأن يرشدهم إلى الطريقة المثلى في المطالبة بالحقوق. مثلا كيف يطالبون بالحقوق، وما هي الطرق المجدية في المطالبة بالحقوق. فإذا انضاف إلى المطالبة بالحقوق خصيصة الأدب الإسلامي، خصيصة الدراسات الإسلامية، خصيصة الآداب الشرعية، فإن هذا الخطاب سوف يكون موظفا توظيفا أدبيا إسلاميا صحيحا، وليس أي كلام، فلا يشابه خطب الآخرين وإلقاءات الآخرين. إذن الخطب قد تكون أنواعا. الطبيب يقف ينصح الناس، المرشد في الحج يقف يرشد الناس، فكل خطبة تحتاج إلى صبغة معينة، صفة معينة، طريقة معينة. فلو أن الخطيب يخاف من المخالفات على المخاطبين فإنه سوف يركز على التحذير، سوف يكون منهج التحذير هو الغالب في الخطبة، منهج التحذير، يحذر: يا أيها الحاج احذر أن لا تبيت في منى مثلا، يا أيها الحاج احذر أن تضيع السنن في الحج، يا أيها الحاج احرص على أن تصلي الفجر في مسجد الخيف في منى يوم تكون قد بت في مزدلفة وأصبح يوم العيد، يا أيها الحاج إياك والرفث والفسوق والجدال في الحج. فإذا علم الخطيب تجاوزات تحصل من أصحاب النسك ناسب أن يحذر من مخالفة أحكام الحج وآداب الحج، وهكذا في كل شيء، هكذا في كل شيء. هب أن رجلا رافق جماعة وذهبوا في سفر ودخلوا في بلدة مشهورة بأمر ما، مشهورة بأمر ما. فهذا الأمير الذي أمره هؤلاء الرهب يقف فيهم متكلما: إننا سندخل بلدة كذا، وهذه البلدة يشتهر أهلها بكذا، كأن يشتهر أهلها بأنهم نشالون وأنهم سارقون وأنهم، فيقول: احذروا من أن تضيع عليكم أموالكم، أو أنهم غشاشون فاحذروا الغشة، وإنهم يفعلون في كذا وكذا وكذا. فأسلوب التحذير هنا لأجل أن ما ينتظرهم هو أمر يحتاج إلى التحذير. هب أن الموقف يحتاج إلى هدوء، كأن تكون داخلا إلى مطر أو إلى مطار من مطارات الغرب، والغربيون يحتاجون إلى هدوء الأعصاب، والعرب فيهم حماسة زائدة، وفيهم اندفاع، وفيهم سرعة حدة، فيناسب أن يخطب فيهم أميرهم محذرا لهم من أن تثور ثائرة لهم، أو أن يتعصبوا في الكلام، أو أن يحتدوا أو ينفعلوا، فإن ذلك لا يناسب. فعليكم بدماسة الخلق، وعليكم بضبط الأعصاب، وعليكم بالمعاملة اللينة المرنة، وعليكم وعليكم وعليكم، فيحذرهم. إذا الخطيب كلما كان في سياق، كلما اختار الأنسب في خطبته، والخطبة قد لا تكون شيئا طويلا، قد تكون 5 دقائق، قد تكون 3 دقائق، فهو لا يسمع الناس الآخرين، لكن يخاطب من أمامه، صوته خافت وليس صوته مرتفعا، فيهب هذا الخطيب بكل ما يمتلك من ذكاء وعقل وروية وحسن تدبير للأمور وحسن تقدير للأمور، يقدر الأمور ما الذي يناسب وما الذي لا يناسب. وهب أن هذا الإنسان دخل في مجلس أو دخل في نادي من النوادي، أو أقحم في سياق من السياقات البشرية، فقيل له: قدم لنا كلمة. إذا عرف الموطن الذي هو فيه وخصوصية الموطن، فإنه يستخدم الأسلوب الأنسب. إذا كان الموطن موطن مثقفين، كان أسلوبه أسلوب المثقفين، وخطبته مستندة إلى طرائق تناسب المثقفين. إن كانوا العوام فيجب أن تنتقي الخطبة المناسبة للعوام، وأن لا تعلو بهم علوا كبيرا وترتفع بهم إلى أبراج مشيدة لا قبل لهم بها، لا يفطنون ولا يعرفون، فأنت كمن يصيح في وادي، من يستمع صيحتك وأنت في وادي، صائح في وادي، لا أحد يسمع صياحة. فالمقصود هنا أنك تنتقي الطريقة المثلى لمخاطبة من حللت بدارهم. هب مثلا أنك دخلت إلى مركز إسلامي في الغرب، وهنا قبل أن تختار طريقة الخطابة، فإنك لو استطعت أن تتعرف على المركز قبل دخوله لكان خيرا لك وأشد تثبيتا وأقوم وأحسن، لكي تبني كلامك على معرفة بالمخاطبين. فلو أنك دخلت إلى مركز في بريطانيا مثلا، عليكم السلام، في بريطانيا مثلا، تدخل إلى مركز وهذا المركز خليط وتريد أن تلقي كلمة، مركز فيه مسجد كبير يبتعد عن لندن 300 كيلو مثلا، شمال لندن 300 كيلو، وهذا المركز فيه كل شيء، فيه كل شيء، كل شيء ما معنى فيه كل شيء؟ ها ماذا تفهمون فيه كل شيء؟ الناس، الطوائف كما قال بعض الإخوة، الطوائف، التيارات، الجماعات، هذا سلفي، هذا تبليغي، هذا نقشبندي ديوبندي، هذا بريليوي، هذا مذهبي، هذا إخواني، هذا خرافي، هذا عباسي، هذا أموي، هذا خارجي، هذا رافضي كما الآن ذكرنا، هذا حبشي، هذا تحريري، هذا كله موجود في المراكز. هذا الكلام الذي أقول كله يوجد في المراكز، التحريريون موجودون. ومن عجب، حكيت لكم قصة التحريريين في ألمانيا ولا لا؟ ما حكيت لكم. جاء الوقت فقط لأجل التنبيه، ماذا ينتظر الداعية، ماذا ينتظر الخطيب المتكلم في المراكز والمساجد. في مدينة بون في ألمانيا توجد أكاديمية كبيرة تسمى أكاديمية الملك فهد للعلوم والثقافة. هذه الأكاديمية كبيرة ومنظمة وعندها أبواب أوتوماتيكية، وعندها ما تدخل إلا بالمعرفة وبالإسم حتى يفتح لك الباب حتى تدخل. فقدر الله أنني في سنة حوالي 96 كنت في هولندا، والإخوة من بون قالوا تأتي تلقي علينا محاضرة. فذهبت لإلقاء محاضرة في حدود يوم أو يومين على الأكثر وأرجع إلى هولندا، وكانت العشر الأواخر من رمضان. فلما وصلت ألقيت المحاضرة في اليوم كأنها في العصر تقريبا، لا أدري في العصر أم في المغرب، على كل حال في نفس اليوم قالوا إن إمامنا قد سافر لأجل أن يعيد في أولاده، يعني يريد أن يقضي العيد مع أولاده، قالوا صلي لنا التراويح ونعطيك المصحف تصلي. وكم المغاربة لا يصلون بالمصحف، المغاربة يصلون من حفظهم، فإن لم تفرضوا علي حزبا معينا فأنا أقرأ مما أشاء ولن أحمل المصحف على الإطلاق. كم تريد من ركعة؟ قالوا أربع تسليمات. صلينا أربع تسليمات، جئنا في الغد، كان يوم الجمعة، أريد الانصراف، قالوا الخطيب لا يوجد ورجاء اخطب لنا الجمعة وسنتصل بالإخوة في هولندا يعذروننا ويسمحون لنا وهذه الظروف. فخطبت الجمعة، فانظروا ألقيت درسا وصليت التراويح وخطبت الجمعة. أنا لماذا أقول هذا؟ لأن بعد هذا الشيء كله يأتي واحد، هذه قضية التحرير، حزب التحرير، يأتي واحد يقول أريد أن أكلمك. أنا حسبت عنده سؤالا، فأخذني إلى مؤخرتي المصلى وأخذ يتكلم. لما بدأ يتكلم في كلامه أنا شعرت بأنه لا يريد أن يسأل، يريد أن يطرح علي أطروحة معينة. فلما بدأ يتكلم والدولة وقيام الدولة والأحكام بعد قيام الدولة، أوقفته في وسط كلامه وقلت له ألست أنت تنشد منهج التحرير، وهو شامي في كلامه من أهل الشام، قلت له ألست تنشد منهج التحرير؟ قال بلى. قلت له ألا تستحي؟ ألقيت فيكم درسا وصليت بكم التراويح وخطبت لكم الجمعة وأنت تدعوني إلى أن أكون مثلك في التحرير؟ بعد هذا كله أضلني الله على علم أكون معك في حزب التحرير؟ يعني هذا التعلم الذي تعلمته لم يرشدني إلى منهج قويم وأكون معثرا فأذهب إلى منهج غير منهج السنة والاتباع. إذا الإنسان علمه لم ينفعه في أن يقوده إلى أحسن المناهج وأفضل الطرق وأفضل السبل وأن يعينه على اتباع الكتاب والسنة، فما العلم الذي تعلمه الإنسان؟ وبال عليه. ومن أمعن النظر في الشريعة لا يكون إلا على منهج الكتاب والسنة. من أمعن النظر في الشريعة وعلمه الله ونور قلبه وأبعد عنه الأضران والأوساخ، فإنه لن يهتدي إلا بمنهج الكتاب والسنة. قلت له: ألا تستحي له؟ قلت: يعني ما عاد في الدنيا حياء ولا ايه؟ قلت له: تدعوني إلى حزب التحرير؟ قلت له: أنك عجيب. وجاب لي مجموعة من الكتب، يعطيني الكتب خلف. فنهرته. ستقول: لماذا نهرته؟ نهرته لأنه لا يخجل من نفسه، ولأنه لا يستحي. لو جاء إلى إنسان عادي مبتدئ يعرض عليه التحرير لكان خيار القبحة هذه والأبصارة هذه التي نسميها احنا أبصارة، هذه الجسارة هذه والتواقح بعينه، كونه يأتي إلى أستاذ متخصص في الشريعة ويقول له: تعالى تكون معنا تحريريا. هذا يصوغ أن تقول لأستاذ في الرياضيات أو في الفيزياء أو في الكيمياء أو في العلوم أو في أو في أو في أو في، لا أن تقول لأستاذ في الشريعة قضى ردحا من الزمن وأنت تراه يقول إنه متخصص في الحديث حسب ما يزعم، ثم تأتي بعد هذا الزعم كله وتقول له: تعال تكون معنا في حزب التحرير. إذا الخطيب إذا دخل في مكان مختلط، هذا من أشق ما وجدته أنا في حياتي، ولذلك ما أدخل إلى الأماكن المختلطة إلا في النادر، لأنها تحتاج إلى إعداد بدني. أولا أن تكون مستريحا، صحتك جيدة وقادر على الجدل والصخر، ها، وأن تتحمل هؤلاء وأن تصبر على أذاهم. فإذا وجدت من نفسك القدرة والصبر عليهم فادخل، وإن لم تجد نفسك صابرا قادرا صحيا ومعنويا على مواجهتهم فلا تدخل، ما كلفك الله إلا ما تطيق. فقلنا المكان بعيد عن لندن حوالي 300 كيلو. فلما أردت الدخول وبينما أنا سأسافر إليهم، وكنت في لندن في تلك السنة، قلت لواحد صومالي أعرفه وهو من أهل الحديث، هذو أهل الحديث ناس عجيبين ليس لهم هم إلا الاتباع والتسنن، وبعيدون كل البعد عن البدع والمحدثات، عجب لأمر أهل الحديث. فكان واحد من الشباب الصوماليين اسمه الشيخ عبد القادر، وأنا أعرفه قديما وكان معنا في المدينة. فقبيل السفر بقليل قلت: يا شيخ عبد القادر، هؤلاء في مدينة كذا. قال: لا تذهب، خليط جليط. قال: خليطة. خليطة على وزن حبنطة. حبنطة عند العرب من هو؟ إذا قالت العرب حبنطة نظمها بعضهم، قال حبنطة أينما كانت الولائم حطة. إذن من هو الحبنطة؟ صاحب ولائم، لكن هو وصف في الجسم منتفخ البطن. الله يفتح عليك. حبنطة هو عظيم البطن، أينما كانت الولائم حطة، نظمها بعضهم هكذا ارتجالا فأكمل الجملة. الشاهد الخليطة. فامتنعت عن الذهاب، وذلك أن ذاك الوقت كنت متعبا ولا أستطيع. هؤلاء يحتاجون أن أستريح لهم أسبوعا كاملا، وأنا أنام جيدا وأفيق جيدا ولا أحد يعكر علي، ولا سوق ولا خضار ولا فواكه ولا لحوم، أسبوع وأنت تستريح. ولما تستريح ويمنحك الله القوة، وتعالى تشوف تكون مستعد لهم ذاك الوقت، لكن من تعب إلى تعب، الإنسان بشر يتعب، أعصابه تتعب، عضلاته تتعب، عقله يكون متعبا، يعيا العقل أيضا، يحتاج إلى قوة. فرضنا أنك مستريح وتجد من نفسك القدرة على الذهاب إليهم. كيف يكون خطابهم؟ هذا بيت قصيد. كيف تخاطبهم؟ كيف تخاطبينهن يا أخت حواء ويا بنت حواء؟ كيف؟ كيف يكون الخطاب؟ أولا نسأل، الخطاب سهل أم صعب؟ الخطاب صعب باين. من أين جاءت صعوبة الخطاب والخطابة والمخاطبة؟ الخليل. احنا قلنا كم واحد؟ احنا بدأنا بالسلفي لأنه أحسنهم. تفقين أحسنهم ولا مش أحسنهم؟ معليش ده أنا متعبشل شوية السلفية وعذروني. ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة كاملة، نستطيع أن نعد. أولا يجب أن تعرف هذا الخليط ما هو وما هي أفكاره، وهذا يتطلب من الخطيب أن يعرف الفرق والجماعات الإسلامية والنحل والملل والعقائد ونشأة هذه الفرق، فيصح أو يجب عليه أن يكون مطلعا على كتاب في الفرق ككتاب عبد القاهر البغدادي الفرق بين الفرق، صغير متوسط الحجم ليس بالكبير الممل ومختصر وجيد ومقسم وجميل، هذا الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. فإذا عرفت أصول الفرق وعقائد الفرق يجب أن تعرف الجماعات الإسلامية. الجماعات الإسلامية لا توجد عند عبد القاهر البغدادي لأن عبد القاهر البغدادي قديم والجماعات الإسلامية جديدة، فما هو الكتاب الذي يعرفك بالجماعات؟ هل تعرفون كتابا معينا؟ الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، جيد، كتاب جيد، أنا قرأته قديما، كتاب جيد يصلح. غيره أهم الفرق الموجودة، أهم الفرق الموجودة، الأهمية باعتبار العدد وباعتبار التواجد وباعتبار احتلال المراكز أو السيطرة على المراكز. أكثر من يوجد في المراكز الإسلامية أكثرهم من أي فرقة تصورون؟ الإخوان. الإخوان كثيرون فعلا، الإخوان كثيرون. إذا قلنا الإخوان، الإخوان المسلمون ليس الإخوان الآخرين، إنما هم فرقة تأسست في حدود 1920 19 20 22 تأسست في مصر بقيادة حسن البنا، وكان منهم أعلام ومفكرون وأدباء مثل الشيخ مثل سيد قطب مثل عمر تلمساني مثل حسن الغضيبي، هذا من أعلامهم الكبار وأهل المجرة إلى يومنا هذا. والإخوة المسلمون يركزون على قيام الدولة الإسلامية أو إقامة الدولة الإسلامية، وكان قد تنبه حسن الغضيبي في وقت مبكر فقال كلمة عجيبة وفقه الله إليها، قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم على أرضكم. فرأى الناس يركزون على إقامة الدولة، ولما يقيموا الدولة في نفوسهم، فمن أراد إقامة الدولة في واقع الأرض فعليه أن يلتزم هو بالإسلام أولا، وذلك أنهم ركزوا على هذا الأمر فأهملوا الفقه في الدين، أهملوا المعتقد على طريقة الأسلاف، فوجدت عندهم بعض الأمور المخلطة في المعتقد، ورد عليهم الناس في ذلك على أن الطريقة لم تخلو من وجود بعض المسح الصوفية، والصوفية فيها تفصيل. أخطأ من قال إن الصوفية جميعها مخطئة، وأخطأ أيضا من قال إن الصوفية جميعها مصيبة أي أصابت الحق. فمنهم المعتدلون ومنهم الغلاة، وقد ذكرنا غير مرة نماذج من المعتدلين ومن المغالين. فمن المعتدلين الفضيل بن عياض الخراساني والجنيد وأبو سليمان الدهراني وأبو حذيفة المرعشي وإبراهيم بن أدهم وذي النون ثوبان بن إبراهيم النوبي المصري. هؤلاء معروف الكرخي، هؤلاء جماعة من العباد الذين يطلق عليهم الصوفية، ولكنهم معتدلون. معتدلون سهل بن عبد الله التستري. وأما الغلاة ففي مقدمتهم ابن عربي الحاتمي الطائي والحلاج وأبو يزيد البسطامي وابن الرومي والعفيف التلمساني وابن الفارض. هؤلاء جماعة الغلاة القائلين بوحدة الوجود وبالحلول والاتحاد. وقد قال ابن عربي: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسة. وقال الحلاج: ما في الجبة إلا الله. وقال سبحاني ما أعظم شأني. هذه الكلمات يبدو أنها عند البعض كلمات يعني تضحك، أو كلمات يعني نسبت نسبة، لكن الحقيقة أنها لم تنسب، لأن القوم قالوا هذا وقالوا أكثر من هذا. فما نظلم أحدا بميزان العلم، ومن تعصب فإنما يتعصب على نفسه. فإذا دخلت وجدت هذا، وجدت الإخواني، وجدت الصوفي، وجدت التكفيري الذي أشرب فكر الحرورية، الخوارج الذين يكفرون أهل الإيمان ويتركون أهل الأصنام ويكفرون المسلمين بالكبيرة، ويجعلون دائما لازم المذهب لازما، ويجعلونه مذهبا وعقيدة. تأتي إلى الرافضة شتام الصحابة والمتهمين بالشريعة، والذين قال فيهم القدامى: ائتيني برافضي صغير أجعل لك منه زنديقا كبيرا. رافضي صغير قابل أن يكون زنديقا كبيرا، وذلك أن الرفض هو خوخة الزندقة. خوخة أي نافذة، تسمى الخوخة. توجد في المسجد النبوي خوخة أبي بكر. ما معنى خوخة أبي بكر؟ أي باب أبي بكر، نافذة أبي بكر. قال عليه الصلاة والسلام: سدوا كل هذه الأبواب إلا باب أبي بكر. وتوجد اليوم تسمى خوخة أبي بكر أو باب أبي بكر الصديق، وهي بعد باب السلام، وأنت قد جعلت باب السلام على يمينك ومتجها هكذا، والقبلة هي هذه، هذا الجنوب، متجها نحو الشرق. فإذا اتجهت شرق المسجد النبوي تركت باب السلام على يمينك، فخوخة أبي بكر هي الثانية. فالمقصود أنك تجد الرافضي بعد الخارجي، وتجد التحريري، وتجد جماعة من الخرافيين البريلويين. البريلويين هؤلاء جماعة من المخرفين يسكنون بلاد البنغال وبلاد السند وبلاد الهند، يتركزون في تلك النواحي. أنتم لا تعرفون البريلوي ولا سمعتم بهذه الفرقة، لكنها فرقة خرافية. في بعض الجهات إذا علموا أنه بريلوي لا يقبلونه في التعليم، لا يقبلونه أن يكون طالبا، خشية أن يأتي بخرافاته وعجره وبجره ينشره بين الناس، فيكتفون بإلغائه وإبقائه في دياره. وخير له أن يبقى في دياره، لا يمتحن المسلمين بخرافاته. ثم الأحباش الذين يكفرون العلماء، يكفرون العلماء الكبار، لا يكفرون عالما معاصرا، الأمر فيه أهون من أن يكفروا جبلا من جبال العلم. طريقتهم طريقة المتكلمين، ولا يرعون سنة ولا اتباعا، ويكفرون أهل العلم ويتمسكون بسفاسف الأمور. وقد حاورت واحدا منهم قبيل شهور بالتليفون لما وقع بعض المغاربة في شراكه في سويسرا، وهم يقيمون في سويسرا وفي ألمانيا موجودون ولهم بعض المساجد. فهؤلاء المغاربة جاءوا فقلت لهم لماذا أنتم تذهبون هذا المذهب؟ قالوا والله احنا ذهبنا لأنه الناس يجتهدون ويعلموننا. قلت لهم ماذا يعلمونكم؟ فصار الكلام. فنصحتهم، قلت لهم نصيحة من خالص الفؤاد أن تتركوا هذا الشيء. لما وجدوا أنفسهم ربما أحيط بهم وربما قد يرجع عن مذهب الأحباش ويتركوه، قالوا أنظرنا. فلما كلمت بعضهم في التليفون أحالني على شيخ له في سويسرا بالتليفون مفاجأة، فقال لهذا الحبشي ويتكلم من جنيف، قال ماذا تقول في فلان وفلان وفلان؟ شوف المدخل. قلت له لا كرامة لشيء، وهذا يجب أن تتعلموه في الجواب، عمرك ما تجاوب الجواب المباشر، إذا سئلت فقدم بمقدمة وطئ لنفسك، اسرح يمينا ويسارا وفكر في جوابك المتقن، ولا تكن ممن يسارع إلى الجواب. فقال هؤلاء، قلت له أئمة الإسلام هؤلاء؟ قال وكيف عقيدتهم؟ قلت له المسلمون منهم من ذهب مذهب أبي منصور الماتريدي، ومنهم من ذهب مذهب أبي الحسن الأشعري، ومنهم من ذهب مذهب أهل الحديث وأهل الفقه وهو مذهب الفقهاء الأربعة المتبوعين، فماذا تريد أنت بالضبط؟ وزعت له الجواب، فاضطررته إلى أن يسأل سؤالا آخر، وهذا فيه تأخير للخصم في المناظرة، تؤخره ولا تجعله يستعجل عليك. فقال بعد ذلك، ذكر السيوطي في كذا وكذا وكذا، فقلت له يا أخانا جوابك قسمك، قسمك جوابك، تركت تاريخا عريضا للإسلام قوامه 9 قرون، تترك الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والتاريخ المزهر الكبير وتذهب إلى السيوطي 911؟ قلت له هذا غلط منهجي يا أخانا، هذا غلط منهجي، قلت له أنت غير ممنهج. الذي يستدل من القرون الأولى والثانية والثالثة، وينقل عن الكبار، ينقل عن الإمام أحمد وعن مالك والشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن والقاضي يوسف وكبار العلماء، ثم نأتي إلى غيرهم. أنت تركت تاريخا عريضا كبيرا واسعا وقفزت 9 قرون لتأتي إلى السيوطي. قلت له فهذا دليل على الخطأ في المنهج، قلت له وأنت لا تلوي على الشيء، اسمح لي. قلت له ثم مناقشة معك ما تفيد. قلت له وقلت للعائلة المتوسطين، قلت لهم دعونا من كثرة، قلت له أنا أصيح أكثر من هذا، يحتاج يكون أمامي مش في التليفون، أما في التليفون فأنا أصيح في البيت، يقولون هذا في البيت ماذا يصيح على الرجل؟ يصيح، هل هو يخاصم؟ تعرف صاحب التليفون يحسب أن الكلام لم يصل فيرفع صوته، يرفع صوته يحسب الكلام لم يصل. فقفز قفزة إلى السيوطي 911 السيوطي القرن العاشر التاسع العاشر، وترك هذه القرون بمن فيها من أهل العلم. هذا دليل على أن الذي لا يستقيم منهجه على السنة يتصيد الأمور من السواقي ومن الماديانات ومن المياه الضعيفة، أما من كانت له سنة فهو ينهل من المشرع الهنيء ومن البحر العميق، لأن الاستدلال إذا أحوجك إلى شيء ضيق فهذا ليس استدلالا، يعني لم تجد دليلا في تاريخ الإسلام إلا عند السيوطي في القرن التاسع لها العاشر، معناه أن أطروحتك متهافتة غير موطدة على أصول. فمن كان ناهلا فلينهل من المشرع الهني والبحر العميق الغزير، لا ينهل من هذه السواقي الصغيرة، ويحاول أن يجعل منها أدلة. فالحق أبلج والباطل أدلج دائما. ومن كان معتمدا على كتاب الله وسنة رسوله فلا يخاف أينما ذهب، ما يخاف أينما ذهب. فإن علمت أنك على الحق وأنك تعلمت الحق وأخذت الحق عن أهل العلم، وهنا يجب أن يكون لك شيوخ في الحق، ما كنت متردد، قال لي الشيخ الفلاني كذا وقال لي الشيخ الفلاني كذا، وبقيت أنا حائرا بين الشيوخ، وذلك أن شيوخي مشاربهم متنوعة، فهذا يقول لي شيئا وذاك يقول لي، ستبقى حائرا. والحيرة من أعظم ما يسيطر على بني آدم، حيرة صعبة، كيف يكون خطاب المختلطين في مسجد أو مركز أو جامعة أو ما أشبه. من الأمور التي حصلت معي، وأنا أذكر لكم الفوائد إذا كانت عملية، إنها تكون أدعى للإنصات. الأصل أنك حين تخاطب المسلمين فالأسلوب يتعلم بشكل معين، وإذا خاطبت المعارضين فالأسلوب سيكون للمعارضين، وذلك أن الأساليب والحجج العقلية تستخدمها أكثر مع المعارضين، وأما المسلمين فلا تجد علاها في طريقة الذنب، ولعلك لا تستوي أكثر في طريقة الذنب مع المسلمين الموافقين. أما المعارضون فلقد كان تعيد لهم عدة، وأنا أحسب أنه معارض فأنا المحاضرة يتوافق على إشارة اليوم أو اجتماعية أو سياسية أو التي لها سياق معين ولها سبب معين والمناسبة معينة تختلف كالعبور بحسب المناسبة بحسب الموجودين بحسب موافقته أو مخالفته له. ولا المخالفة لرسم الفائدة قد تعطيك مجالا أحسن، المخالفة يوجد من يخالفك تستهد أكثر وتفكر أحسن وتبذل جهد أكثر إذا وجدت من يعترض أو يخالف، أو تعرف أن هؤلاء الحاضرين مشكلون، أنهم أشكال وليسوا شكلا واحدا، أنهم مناهج وليسوا منهجا واحدا، أنهم تيارات وملوكات وليس تجارة واحدة، فإنك تجسهم أكثر وتعطي وفي حديثية متأكدة من المنقول الكتب ما نجده في الكتب. الحديث الصحيحين فيه وقول يدور فتي النبي وقول فتي وراء ذلك وأبتا إلى من منعا وأبتا أجاب داري الموت يا أبتا إلى جنبي منعا أفتت بها. وقوله للصحابة ما له أمس أيسركم أن تأتوا التراب على وجه نبيكم ويسرهم بأن النبي سقطتم في التراب. ومع ذلك شكم أدى الفضل مثله فهي مؤدبة معه باعتبارها واحدة من رعايا النبي وبالمسلمين تقدر جميعا. ففيها الحقان معا تقاتله خطاب النبي وخطاب الأمن وسمع له خطابان صلى الله عليه وسلم من قبل فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. أيسركم أن تبدو التراب على وجه نبيكم. وفي أحاديث ذلك التذكير. فكيف تكون خطبة وفاة النبي ليست خطبة قتالية، خطبة خاشعة، خطبة يكسوها الأذن، مسيطر عليها الألم، نبرات الصوت مخروقة ببكاء، متأثرة بالدمع والسيال. هذه خطبة محمد النبي عليه الصلاة والسلام، وتحتاج إلى استعداد أيضا أن تكون في صحة أن تجوزها. وما أحسن ما كان يفعله المملوك من أهل العلم، كان إذا طلب منه أن يخطب لهم العيد جلس في بيته لمدة طويلة، وهذا في الشهر أو 20 يوما يبقى لا يخالف الناس، يبقى يصلي يتعبد يذكر يخشى يتأمل. فإذا مرت عليه هذه المدة وجاء وقت العيد خرج إلى المدة العيد تبشر رجع ترجمته في السبع على ابن الله خرج إلى يوم عيدك الأسر. هل هو محارب أم خطيب؟ خطيب ولا محارب؟ زوج زوج الاثنين مع بعض هو خطيب، لكن له كالتزهاد. ما هو التزهاد؟ التزهاد ما هو؟ التزهاد هو الأسد. الأسد سمى قصبرة وسمى الزبر وسمى القصر وسمى الشبرة وسمى الدولار وبعيد القصمة ليش؟ الليل سمى الدرام الوردان الزبر الزبر قلنا نعم. ما هو الكتاب الذي ينفع في هذه المنطقة؟ أسماء. الأسماء الكثيرة من مسمى الواحد. أتحفظون كتاب الكتاب؟ تقولون عليه ولغة تعطي الأسماء لا في الأسماء التي تتحرك بمسمى واحد. الأسماء اللغوي النووي يشرح لك الكلمات ويشرح الغيبية لك التغازل مع كلمة. المترجمين المريدين في كتب الشافعية هذا الأسماء الصغيرة. اللغوي الإمام النووي ثلاث أسماء شهورة هذا الموضوع. هناك كتاب الأسبوعي هذه الأسماء كتاب الاسم يبين لك الشيء الذي يسمى عيد الأسامي كالأسد كالثعلب يسمى ثعلب ويسمى ثعابة ويسمى أسامة يسمى ثعلب وهكذا هو مجرد لا مش أشبه من هذا كيف تتوقع في الأسماء للسيوط الأشباه المطارة لكن الرفيق المشاعر المتشابهة في الجفل البديل توجد متشابهة في الأدوار المختلفة من أبراني الفقه وسامة يجب أن تكون مناسبة للمجهود والحاضرين. نعم. أعتقد أنني الوحيد الغيور على السنة. ثلاثة أربعة من البشر في الباب يتعاونون بأصبحنا فريقا ولله الله يعلم الجماعة وفي الوحدة إني مغلوب فانتصر فكيت وفكر ورجل كبير أنا ما عملي رجل كبير من شاترين عملي كبير من شخصين جئت مكانا كل مدينة ولم يمكن محافظة وفكرت سواء متمثلة ولم يمكن محافظة وقدم على المتوكل صاحب المدخرة ويسمى المدخرة يعني تصدرون من الجنوبات باسم المدخرة إن شاء الله أنتم محترمة على رأس المدخرة صحيح سنتي محترمة وطنفة يعني تستطيع كتابة الله أقول طبعا وجود هذه الاعتبارات أنا شكرت ففهمت أن في أدب الدعوة وأدب الخطاب وأدب المشاركة هذا الإنسان أحيانا قد يشكو لكنني لا أؤمن أن أقحم نفسي في مكان ليس مكاني وأسكت فإذا سمعته وجب أن أتكلم وإن علمت من مكاني قبل اقتحامه وقبل ظهوره وأعلم بأن المكان لا يناسب فلا أذهب إليه وهذه قاعدة فقهاء قالوا إن علمت شيئا في مكان منكر فمنكرات الأفراح ومنكرات المآثم ومنكرات الحفلات الدينية التي توجد فيها من اختلاط بجهل المصطفى فليأتون بالنساء ويجيبهم مهما أردنا أن نكون عصريين ومعاصرين احنا كمان عصريين يا جماعة مش من القرون الوسطى ولا الأجلية لكن الله خير للمرأة ولا يرى الجو ولا ترى الجو أما أن نجتمع على هذا والحبيبة فلا ليست مقبولة فإذا علمت أن الأمر للمسيح فبقدر وجهي خير لك أن تستقل بما ينفعك فإن ذهبت مع العلم وجب التغيير فإن ذهبت ولم تعلم فإنك بالخيار إن شئت جلست ورجعت وإن شئت خرجت حتى الأمر فيه ساعة عليك يأتي بعض الشباب يقول لا يجب دخول التغيير القضية فيها ساعة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد علم الله أن في بعضنا ضعفا فخفف الله عنا كلام فقهائنا هذا هو إن علمت وقدرت على التغيير وجب عليك الضحك إن لم تعلم وإذا وصلت ووجدت ما ينكر إما أن تغير وإما أن تبحث أن تغادر فهذا من عند العلماء في الأقوال إجابة الدعوة وذكر ابن عقيل الحنبلي المتوفى 513 في فصول الأدب ومكان الأخلاق ذكر فائدة أخرى أجرت المرأة في امرأة قالت إذا استدعي صاحب المنصب وصاحب الوزن والمتعرض للتدريس الشرعي والمتعرض والذي في القضاء والذي في العدالة أسعد الشهود لعدود الدين والشهود في المحاكم إذا دعي لا يجب عليه أن يستجيب مباشرة هذا معنى الحديث يقول إذا دعيت إلى القرآن أجبت يقول بيد الي ولو دعيت الى قريش لاجبت قالا وبجاري قران غني قران غني هذا ذكره المنزل من اصحاب الشافعي حسب ان القراء هو قراء غني قراء غني ما في منطقه خارج المدينه والقراء اذا اطلق فالمراد بشراع الشاب الذي يسمي العامه الكوارع او الكوارع او الكرعين هذا كله بمعنى واحد وهو عربي منفصل حتى يقول ان النجاشي خرج صائما الى قراء الغبيه قال لا وانما فرجع المنزل هذا بكى اخر وقد تكبر بالبشره به

تتعلق بالقطع النبوية نقاط. أولا بيان حكم شرعي كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حبس عن مكة الفيل ثم بين في هذا الخطاب النبوي أحكاما فبين أن الله حرم الدماء والأعراض والأموال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فلا تلو له الشاهد أفعال. هذا في هذا السياق وفي غيره في السياق الآخر يوجد بيان الأحكام. وإذا جئت إلى بيان الأحكام الشرعية يجب عليك أن تستقبل أحاديث تترجم هذا البند أو تترجم هذه الجملة أو هذه الفقرة. فما هي الأحاديث التي تبين الأحكام؟ هل تفعل بها شيئا؟ الأحكام كثيرة من حرام حكم ولم يحكم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مصيبة يوم الوليدة إلا ومعها زوجها أو المحرم منها ثلاثة أيام إلا معها زوجها أو المحرم منها. حكم ولم يحكم لا يحل لمسلم أن يرجع أخاه فوق ثلاثه فوق ثلاثه أو ثلاثه أو فوق ثلاثه هذا حكم ولم يحكم. المتشبع بما لم يعطى كضربه ثوبين أدب نبوي تدبير نبوي بيان خلق من الأخلاق الإسلامية والنهي عن ضدها والنهي عن السور فهو الذي يتشبع بما لم يعطى فهو أستاذ من الإسلامية وإمام من الإمامة ومروان من الشجاعة يزعم الشبع في شغل حتى الزور كلابس الدول زور. إذن هو المحكم الشرعي من هو المأمورات كأوامره عليه الصلاة والسلام بكل شيء أوامر الصلاة كثيرة إذا أتيتم الصلاة فلا تكفروا عنكم تسعوا وتكفروا عليكم السكينة فأخذوه أتموا الأوامر والنواهي كثيرة في الصلاة في الصيام أوامر كثيرة والنواهي كثيرة وهكذا إذا بيان حكم شرعي من مقاصد الخطاب النبوي تصحيح مفهوم خاطئ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله هذه كما تقدم قدر قويا. ثالثا خطبة الوداع المتفق على صحتها عند الشيخين في صحيح الإمام قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أنكم تبشرون حفاة وراة غرما كما بدأنا أول الخلق نعيد. هذه خطبة نبوية كبيرة واسعة في معاني متعددة ففيها التذكير بالآخرة وأن الناس يبشرون حفاة وراثا. قالت عائشة يا رسول الله نبدو أحدنا من ذلك قال يا عائشة الأمر أحد من ذلك أن ينتبه الإنسان إلى عورة ما بجواره فلا أحد ينتبه إلى ذلك إنما هي قيامة وعرق يوجب وركب ويوجب الأطراف والأعلى وهي ومشروع العظيم الذي لا شرع أعظم منه أعظم منه لا يلتفت أحد إلى أحد. التذكير بالحشر فيه إثبات المعاد مقاصد النبوية الكبرى إثبات المعاد ذكر تفاصيل المعاد على أي شيء يدل لما يذكر ربنا أو يذكر نبينا تفاصيل المعاد والقيامة والنشور على أمام الحق فإن من يفصل إن سلم له الأمر المجمل فالمجمل هو القيامة ستكون ما الدليل على القيامة هذه تفاصيل القيامة ومن أدلة صدق الخطاب الشرعي أنه يذكر التفاصيل للمنكرين للحدث الإجمالي هم ينكرون البحث وهو يذكر لهم تفاصيل البعث فهذه تفاصيل نعم تذكر لأجل إثبات الحق كالإسراء لما طلب منه أن يذكر التفاصيل فجاءته أو تبدلت له عليه الصلاة والسلام نواهي بيت المقدس ووسطها ووسط العير وتقدمها جبل أورق تعرفون جبل أورق نعم الأورق هو مبادي الجبل أورق هو الرشاش تعرفون له الرشاش كيف هي الرشاش؟ شنو الرشاش؟ ومن جار المسجد قال اي واحد يسمع الاذان فهو جار المسجد شكرا في الرسول والتواضع لأهل الإنسان لما قسم تكبر ولا تصبر إذا الإنسان ضيقها الرأى مستمع فإذا رؤية مستمع يبطأ فيناسب أن تتكلم في كون الإنسان يعود عيانا كما ولد أن فيه تذكيرا للإنسان لكبره وسطوته وعزرته وأن الله سيعين بعد كسوته كما خلقه وكما بدأه أول مرة ثم مثل الحقائق في البعث وفي النشور ويوم القيامة الذي ينكره المنكرون وأن أول من يكسر هو إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ثم يعتبر الرجال الذين بكتروا بعد النبي هذا الحديث يستدل به القاطبة استدلالا سيئا وما أشده من قول ما يرعون في الوجدان إلا أن يذكروا هذه الأمور وإلا أن يبحثوا عما يسمونه الثغرات أو الشبه أو الهدات هذه هي مشكلة الرافضة وإذا وجدت الرافضة يتلبس الشبه فأعلم أنه مبطل فهناك من بنى عبرها الشبه ما عنده شغل إلا الشبهة لو قلت له أقم صلاتك ما أقامنا بالدليل أقم صيامك بالدليل ما لما أقامه ولا حجه ولا زكاة ولا أقام الأحكام بالدليل لكنه فارغ بس في أي شيء فارغ فقط في الشبهة فهذه طريقة هؤلاء المبتدعين من الرافضة ونساءهم البدع ومن تأسى بهم أنهم يجعلون دينهم مبنيا على الشبهة ولما قال وقد بين محمد بن قتيبة في مقدمة تأويل مختلف الحديث أن هؤلاء بنوا دينهم على الشبهة المرتجعة الخوارج الرافضة وكل من ينتسب إلى زمة يبني دينه على الشبهة ليس عنده الأصل هو العلم ثم قد تأتي شبهة فتدحر وتبعد هذا مفهوم في مبادئ العلماء لكن أن يقال إن الأصل هي عن الشبهة ومنذ أن أبدأ وأنا أطرح الشبهة فهذه مذهب أبي العلاء المعادي قال يد بخمس مئين على سجد مديت ما بالوها في ركع الإيمان انقطع تناقض مالنا إلى السجود وأن نعود من مولانا من النار هذا أبو العلاء نعم قال يد بخمس مئين على سجد مديت 500 قطعة ذهبية خالصة بيدية اليد ولما سرقت ربع دينار ثلاث دراهم قطعت تناقض اي سرق بعض الادباء ولما كتبت قال ابو العلاء من منشد الكلام تتخفي عن كتب الكلام هذا دوجنا فتنبش الشيخ لم يوجد في معين مش بدل بشيء يوجد بشيء ثلاثه شيء عشره بشيء شيء جمع له بعض العلماء جمعوا كلام ابي العلاء المعرفين في نقل الشريعة وفي إثارة الشبهة والشريعة مجموعة من كلامه مشكلة من الاثنين نقول مرتبرة زلة لسان زلة لسان نسأل الله العفو والعافية له القضية عنده منهج راسخ فهو يقول الشبهة ويعيدها ومن قال وأعاد فقد شهد على نفسه بالشبهة ويشهد على نفسه بذلك هو الإمام يسر الضرائب بما تبعش جرد درهم فدي بطبع الحال طبع الضرائب فدية اعتراف ضرائب فدية اليوم ما تشوش طبعا من مش حرار السوداء ما تشوش اللي يبقى لهم يوم خمسين بلد ما تشوش أبو كده درهم فدية اليوم يوم خمس خمس مصر وفيد خمس مصر وفيد اللي يبقى لهم بان صحيح يبقى فقول درهم فدية فإذا بيان حكم شرعي مفهوم خاطئ خطبة جامعة لمكارم الشريعة خطاب الخير خطاب خطبة في تصحيح المعتقدات في ترسيخ المعتقدات في دفاع الشبهات في معالجة ظاهرة متفشية في المجتمع قرأت على الناس ما أكثر ما تكون فيه المقاصد في خطبة الإنسان وأنك شو كانت مقاصد خطبته أسلوب متعددة، حكم الشرعي، مظلوم الخاطب، الخطبة الجامعة، بيان التعليم، الخطبة الأزلي، التعليم تبقى كثير من الله، إذا من الشجر الشجرة تنبغشته ورقها وإنما مثل المسلمين، وفعل النخلة لا يسقط ورقها. ومن ذهب يبحث في شجر البوادي فشجر البوادي لا توجد فيه النخلة، النخلة توجد في السحاب. وشجر البوادي يسقط ورقه ولا توجد في البوادي لا يوجد نخل من النخل، وأما الجليد اليوم شعر بالنخيل إلى مدرسة، ولكنها لعلها قيمة والتكريم، وأما النخيل لا يكون النخيل بحق، وهو صاحب الثمار سمران وغير سمران تشقى بمال واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فهذا سلوان وغير سلوان هذا هو النخيل. نعم قد نفع النقطة الفيل، فهذا هذه الخطبه النبويه وهكذا خطبه حجه الوداع الكبيره ان دماءكم واموالكم واعراضكم. فبعدها خطب بعض الصحابه خطبه الصديق رضي الله عنه وخطبه عمر وخطبه بعض الصحابه التي فيها معاني وفيها تفكير للمخاطبين وفيها اختيار موضوعات محدده ينظر فيها ما هي خصائص الخطبه عند الصحابه كيف تستطيع استخراج سمات الخطابه والخطبه عند الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فبعدكم تطلعون على خطبه السنتين خطبه عمر وخطبه بعض الصحابه الذين خطبوا خطب علي على ان خطب علي من اكثر من خطب غيره. ونحن نريد ان تكون الخطبه ثابته عن الصحابه. اما ابن ابي حديث صاحب نجم البراءه فهو ياتي بكل خطبه يقول قال علي بن ابي طالب. ويجب ان تثبت الخطبه عن علي لا ان ناخذ اي كلام ننسبه الى الصحابه. اذ القيمه في كلام الصحابي ان يكون كلامه هو لا كلام غيره ولا ان يكون الكلام محاكا او مدخولا او اضيفت اليه جمل فان ذلك اذا قسم على الصحابي وليس بجيد فقد يكسب على الصحابي ما لا يقوله الصحابي. وكلام الصحابه يعد له قيمه شرعيه في الاستدلال والصحابي ليس كغيره. ومن ثم فان الصحابه لا يقولون الا ما يوافق الكتاب والسنه. وإنما بالحديث في نهج البلاغة يكثر من النقل عن علي وفي قال علي قال علي قال علي فهناك خطب قالها ونقلها أهل السنة وعبرة بنقل أهل السنة لا بنقل الرافضة. الرافضة لا يؤتمنون على النقل أبدا فلا تنقل من كتبهم. فلا الكافي للكليب ولا الشرع بن الضحي ولا كتب لا يؤتى منها عن علي رضي الله عنه. نذكر اخبار علي من كتب اهل السنه. اهل السنه الحق بالحق واتبعوا للحق ويتبعون المناهج العلميه السديده في نقل الحق ولا يقول الشيء الا بمساليب والا بادله. لا يصدق انك تاتي قال الصحابي من غير سند قال الصحابي من غير سند. هنا تنسب الى الصحابه اقوال يتنزهون عنها ليست موافقه لمعهود اخلاقهم وموصول دينهم. فدين القوم كان عظيما فلا نذكر عنهم ماذا يستجيب لعظمه الدين في نفوس الصحابه. ومن علامه بطلان القوم الذي ينسب الى الصحابه أن لا يكون موافقا للشرع وأن يكون فيه الهوى. فهذا لا يقوله الصحابي وذلك دلالة على بطلانه وعدم ثبوته. فمن كان ناقلا عن الصحابة فليقل ما ثبت عنهم رضوان الله عليهم ونقله المحدثون نقلا صحيحا وليس نقلا سقيما كما قال العلماء. والكذب عليهم ليس بامر لين وان الكذب في اصله حرام وان تحدث بكل ما سمعت ايضا منهي عنه بحديث كفى بالمرء اثما ان تحدث بكل ما سمعت كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمعت خرج المسلم في مقدمه صحيح. فلا يصح ان تقول كل شيء تقول قال ابو فلان قال ابو النبي قال ابو بكر قال ابو عمر. لا يجب ان تقول ما ثبت عنه رضوان الله عليه واحال البشر منا نحن. لا اقبل ان تقول عندي ما لم اقل. شوف لما ياتي واحد يقول قلت يا استاذ ما لم اقل كيف اغضب؟ ان تكون ما لم تقل يسبب لك الغضب والانفعال أمور الدين حتى في أمور الدنيا. قلت كذا أو قلت كذا حتى في قضية بيع وشراء تقول قلت كذا ولا لم أقل. إنسان من اللائق بس أن يوصل إليه سيكون لك يقول. فكلمة الصحابي والصحابي كلامه متعلق بالشريعة أم لا؟ متعلق، لأنه إذا وافقه الصحابة فهو حجة، وإن خالفه الصحابة ففي ذلك بحث معروف عند الأصوليين. وفي كل الأحوال كلام الصحابي له اعتباره في التشريع، فإما آية يفسرها وإما حكما يذكره، وكل ذلك له اعتباره في التشريع. فإذا لا يصح أن نقل عن الصحابة إلا أن يصح ذلك عنهم. وكتبهم التي نقلها في السنة موجودة، ولعلنا ندرس خطبة الوحدة الشيطين، ولعلها إذا كتبت في ورقة يكون أحدكم يكتب علينا بها ننظر إلى مدى تمكن الصحابة من نفوسكم وقدرتكم على الحطارة وتقمصكم من الخشب والعرق والرشمة والرعدة، فإن ذلك لا يصلح في الخطابة. فلا ينبغي أن تتعرف شفاعتكم من الفرائض. أطراف جواري رشيد رشيد رشيد رشيد أبوك في الفراش أبوك سيرة جوج بليين في الحديث تبتعد أو تبتعش فراح اسمهما ومجد الفراح راجل أبوك تبين أبوك الذي تنثني يسمى الركبة. فركب ما هذا كل يكتب ولا لا؟ وأنت لا يكتب إلا فعلنا. يقول واحد منكم مستعيد، أما المستعيد قال تبقى الشمة ويكتب إلا حفظ إذا نجزيك Thank you.